الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. satu. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak